بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما بسكره من إمساك المال ما يكره من إمساك المال وما يؤمر به من الإنفاق. ساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو أن عندي مثل أحد ذهبا لأحببت ألا يأتي علي ثلاث ليال وعندي منه دينار أجد من يتقبله مني، ليس شيء أرصده في دين علي. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أبي هريرة وأبي ذر. قوله أرصده أي أعده. ساق بسندي عن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج. قيل معناه: تصدقي من نصيبك ولا توعي، أي لا تمنعيه بالإعاء والادخار. ويروى: ولا توكي فيوكى عليك. والإكاء شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به، أي لا تمنع ما في يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك، فإن مادة الرزق متصلة باتصال النفقة ومنقطعة بانقطاعها. وفيه وجه آخر، أن صاحب البيت إذا أدخل الشيء بيته كان ذلك في العرف مفوضا إلى ربة المنزل، فهي تنفق منه بقدر الحاجة في الوقت، وربما تدخر الشيء منه لغابر الزمان، فكأنه قال: إذا كان الشيء مفوضا إليك وموكولا إلى تدبيرك فخذي قدر الحاجة للنفقة وتصدقي بالباقي ولا تدخري. نعم، فللمرأة أن تتصدق من مالها كما شاءت، ولا يلزم أن ترجع في ذلك إلى الزوج، لأن المال مالها، فلا يلزم أن تعود إلى الزوج ولو كان الزوج فقيرا. ولهذا لما أرادت زوجة ابن مسعود رضي الله عنه أن تتصدق ووجهها إلى أن تتصدق عليه، فقالت: أستأذن رسول الله أولا. فلما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنته، أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المرأة الزوجة إذا كان لها مال خاص فلا تلزم أن ترجع إلى زوجها في النفقة. أما إذا كانت ستتصدق من مال زوجها فهذا فيه تفصيل. إن كان زوجها أذن لها، سواء إذن مباشرا أو عرف ذلك بالقرائن، وأن زوجها لا يغضب إن تصدقت، فحينئذ تتصدق. جاءها سائل وعندها مال الزوج مرتب الزوج وهي تتصرف فيه، فجاء السائل فأعطته شيئا يسيرا من ذلك مما تعرف أن زوجها يسامح فيه، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به ولا حرج. أما إذا قال الزوج: لا تخرجي أبدا شيئا من مرتبي، فليس لها ذلك. يبقى إذا أخرجت من مال الزوج فهذا لابد فيه من إذن الزوج. هذا الإذن سواء كان إذن مباشرا أو كان معروفا بالقرائن، فكل واحد فينا إن جاء وقالت زوجته: تصدقت بجنيه، بجنيهين، بخمس جنيهات، فإنسان ما يغضب في ذلك. فإذا كان هذا الإذن عرفيا أو دل عليه القرينة فلا بأس، لكن لابد من إذن طالما أن المال مال الزوج. لهذا قالت: يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ قال: تصدقي. هذا محمول على أنها تسأل عن أن الزوجة يأذن لها في ذلك، فهل تتصدق أم لا؟ قالت تصدقي ولا توعي، فيوعى عليك يعني تصدقي ولا تبخلي، فإنك لو بخلتي فإنك تمنعين فضل الله عز وجل ورزق الله، لأنه على قدر ما ينفق الإنسان على قدر ما ينفق عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أنفق ينفق عليك، وجاء في الحديث الصحيح أيضا أنه ما من صباح إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط مسيئا تلفا، وهذا معنى أيضا لا توكي فيوكى عليك، لأن أصل الوكاء هو ربط السرة أو ربط الشيء، ولهذا قال النبي في حديث زيد بن خالد عند البخاري اعرف وكاءها في اللقطة وعفاصها وكذا، يعني اعرف الرباط والعلامات، فلا توكي فيوكى عليك، دل هذا على أن الإنسان إن منع النفقة فإنه الآن يمنع النفقة عليه، وإذا ضيق ضيق عليه، وإذا وسع وسع عليه، فلهذا الإنسان يتصدق ولو بالقليل على حسب استطاعته، وما أنفقتم من خير فهو يخلفه، نعم من شيء فهو يخلفه. ساق بسنده رحمه الله عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن هشام، قوله لا تحصي وذلك لأنه إنما يحصي ما يحصيه للتبقية فيحصى عليه الزيادة وتنقطع البركة، وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المحاسبة عليه والمناقشة في الآخرة. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال أنفق أنفق عليك، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم ينقص ما في مما في يمينه، قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله عن عبد الرزاق، وقال بيده الأخرى الفيض أو القبض، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال بيده الأخرى الفيض، قوله لا يغيضها أي لا ينقصها من غاض الماء إذا ذهب في الأرض، وقوله سحاء أي دائمة الصب، يعني كأن غضب معنى غارة، يعني لا يغيضها يعني لا ينقصها من غاض الماء إذا ذهب في الأرض، مثل غار الماء، قل رأيت من كان ما يكون غورا، نعم، وقوله سحاء أي دائمة الصب، وليس له ذكر على أفعل كما يقال ديمة هطلاء، ولا يقال للذكر أهطل، ولا يقال للذكر أهطل. ساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى على الحقيقة، فله سبحانه وتعالى يدان، وكلتا يدي رب يمين بركة ونفقة، فيداه سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار، ففيه إثبات اليمين له سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ، وقال فإنه لم ينقص ما في يمينه، وفيه إثبات اليدين، لأنه قال وبيده الأخرى القبض، فلا يكون أزيد من يديه، فلا يثبت له أيادي على وجه الجمع، لأنه لو كان له أكثر من يدين لذكر ذلك، لأنه يقتضي كمالا زائدا لذكر ذلك، وأيضا ما يقال الأخرى إلا في يديه، ما يقال الأخرى إلا في يدين. وأما قوله سبحانه وتعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فإن ما هنا للتعظيم، أو يكون المعنى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملنا، لأن اليد قد تطلق ويراد بها الذات والنفس، كما قال الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بما كسب الناس، لأن الناس يكسبون بالأيادي والأرجل وغير ذلك مما يحصل به الفساد، وليس الفساد فقط قاصرا على كسب الأيدي. فإذا لو كان له أكثر من يدين لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك كان يقتضي مدحا زائدا. أما قوله وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، فدل هذا على أن له يدين، على أن له يدين. من جهة البركة فهما يمينان، ومن جهة تسمية إحداهما يمين فيده اليمنى، والأخرى ورد في رواية عند مسلم أنها توصف بأنها شمال، وقد تنازع العلماء في ثبوت هذه الشمال، هل هي شاذة أو أنها ثابتة، على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أثبتها ومنهم من يعني لفظ الشمال ومنهم من نفاها وحملها على الرواية الأخرى. المهم أن له يدين، وأن يداه سبحانه وتعالى يمين من اليمن والبركة. نعم. وفي هذا فضيلة النفقة في سبيل الله. ساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن القاسم بن زكريا عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه ما فعلت الذهب؟ قالت قلت ها هو ذه عندي يا رسول الله، قال ائتني به، وهي بين التسعة والخمسة، فجعلها في كفه ثم قال ما ظن محمد بالله لو لقي الله وهذه عنده أنفقيها. فدل هذا على رغبة النبي في النفقة، والنبي في وجع الذي مات فيه قال ما فعلت الذهب؟ الذهب قالت هو ذه عندي يا رسول الله، قال ائتني بها، وهي بين التسعة والخمسة دنانير، تسعة دنانير أو خمسة دنانير. فقال ما ظن محمد بالله لو لقي الله هذه عنده أنفقه، وذلك لأن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، لكن لنا نحن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لسعد إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تنتظرهم عالة يتكففون الناس، فلو ترك الإنسان مالا لأولاده وكان قد أنفق أوقف خمسا أو أوفق أن أوقف ربعا أو أوقف ثلثا، فإنه يبقي ما بعد ذلك للأولاد، وهو داخل أيضا في النفقة في سبيل الله، لأن خير النفقة ما كان على الولد. وقد جاء عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فممنوع أن يبقي شيئا، كما قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، فكل ما تركه الأنبياء إنما يكون الأمة، فما سألوا الأمة مالا ولا تركوا لأولادهم مالا، حتى لا يقول قائل بأن هؤلاء الأنبياء إنما دعوا إلى الله عز وجل من أجل تحصيل المال، إنما كانت دعوتهم من أجل المال، ولكن دعوتهم مجردة عن المال. ولهذا خص الأنبياء بأنهم لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولهذا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر ميراثها فذكر لها الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث، وأقر ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، حتى لا يقول قائل إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من أجل المال. نعم، قل لا أسألكم عليه أجرا. أما غير النبي، يعني هل لنا أن نقتدي بالنبي في هذا صلى الله عليه وسلم؟ فلا يبقي الإنسان ولا عشر جنيهات في بيته ويقول أنفقيها أخرجيها، نقول لا، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في النفقة، والنفقة على الوجه الذي سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يموت الإنسان إلا وقد تصدق وأنفق هنا وهناك وأوقف، فيكون له وصية أو له وقف فيوقف من ماله ويوصي من ماله. لكن النبي قال صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير، ولهذا كان ابن عباس يقول الربع أحب إلي من الثلث، وأوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس. فدل هذا على أن الإنسان يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيكون محل الاقتداء ما هو؟ محل الاقتداء النفقة، وأن الإنسان ينفق ويتصدق ولا يبخل. أما صفة الإنفاق وكيفية الإنفاق، أن الإنسان يترك شيئا لورثته، بل إذا أراد أن يوصي فإنه يوصي بالثلث ولا يزيد عليه. ولهذا لو أوصى الرجل بأكثر من الثلث فإنه لا تنفذ وصيته فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة. أما في حياتك وأنت صحيح موجود أنفق، ولو أنفقت كل مالك على الصحيح، إذا كان يرجى أن يأتي مال لك، لو أنا أعمل وأجتهد وعندي مشاريع، ولكن قدر الله أن يكون اليوم وافقت الصدقة عندي مثلا مال 1000 جنيه في بيت 1000 جنيه، وجاء محتاج إلى 1000 جنيه فأعطيه 1000 جنيه، إذا ما صار عندي شيء. لكن وارد أن يأتيني في آخر اليوم، وارد أن يأتيني غدا، وهذا حاجته لا يمكن تأجيلها، فأتصدق عليه، ثم إن أتاني مال وانتفعت به، هذا لا بأس به أن يتصدق الإنسان بمال. فيتصدق الإنسان بكل ماله إن كان يرجو أن يأتيه مال، أو عظمت ثقته في ربه سبحانه وتعالى عظمة كبيرة جدا، بحيث إن الإنسان لا يندم على النفقة إذا أنفق، كما هو حال الصديق رضي الله عنه، وهكذا. فإذا نحن ليس لنا في النبي صلى الله عليه وسلم من إنفاق كل المال عند الموت قدوة في هذا، لأن النبي هذا خاص به، حيث إن الأنبياء لا يورثون، ما تركوه هو صدقة أصلا للمسلمين. أما نحن نختلف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل الرجلين عليهما جنتان، عليهما جبتان أو جنتان من حديد إلى ثديهما أو إلى طراقهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بشيء ذهبت عن جلده حتى تجن وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما أنفق شيئا أو حدث به نفسه عضت كل حلقة مكانها فيوسعها ولا تتسع. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق عن أبي هريرة. ساق بسنده عن أبي هريرة يعني أنفق ينفق عليك، لا تضيق على نفسك، كالدرع من حديد كلما أنفقت اتسع اتسع اتسع اتسع حتى تخرج منه. أما الثاني كلما بخل ضاقت ضاقت ضاقت ولا يستطيع أن يفرجها لأنها من حديد. نعم. ساق بسنده عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان، عليهما جبتان أو جنتان من لدن ثدييهما إلى طراقهما، فإذا أراد المنفق ينفق سبغت عليه الدروع أو مرت حتى الدرع سبغت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وتعفو أثره. وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه ولزمت كل حلقة موضعها حتى أخذت بعنقه أو ترقوته فهو يوسعها وهي لا تتسع. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة. قوله تجن بنانه أي تسترها، ومنه قوله سبحانه وتعالى فلما جن عليه الليل أي وراه وستره، وسمي الجن جنا لتواريهم عن الأعين. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجواد المنفق والبخيل الممسك، فجعل مثل الجواد مثل رجل لبس درعا سابغة، إلا أنه أول ما يلبسها تقع على الصدر والثديين إلى أن يسلك يديه في كميها ويرسل ذيلها على أسفل يديه، فاستمرت حتى سترت جميع بدنه وحصنته. وجعل مثل البخيل مثل رجل كانت يداه مغلولتين إلى عنقه ثابتتين دون صدره، فإذا لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر إلى البدن، فاجتمعت في عنقه ولزمت ترقوته فكانت ثقلا ووبالا عليه من غير تحصين لبدنه. وحقيقة المعنى أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعته يداه فامتدت بالعطاء والبذل، والبخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق في المعروف. هذا معنى كلام الخطابي على الحديث. نعم، يعني يلبس الثياب في رأسه، أما من كانت يداه منطلقتين فإنه يلبس الأكمام ويضع يد اليمنى في اليمنى واليسرى في اليسرى، ثم ينزل البدن كما يلبس الواحد فينا الآن ثياب عادي جدا. ليه؟ لأن اليدين منطلقتان، أما الثاني فقد غلت إلى صدره هكذا، فأن له أن يلبس الثياب، أن له كيف ينزل الثياب وهو هكذا؟ ما يستطيع. كذلك البخيل هكذا، فأن له أن يلبس ثيابه، فلا يضيق الإنسان على نفسه. أما صاحب اليدين السيلتين فهذا هنيئا له، هنيئا له، هنيئا لمن رزق مالا يا إخواني فسلط على هلاكته في الحق، هنيئا له. ولهذا جاء عند البخاري حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورجل رزقه الله عز وجل مالا فسلط على هلكته في الحق، وفي رواية فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار عليهم العباء والصوف عامتهم من مضر. قال فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم قام فدخل فأمر بلالا فأذن وأقام، ثم خرج فصلى، ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلى آخر الآية. يتصدق الرجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة قد كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من ثياب وطعام، ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة يعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة يعمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص شيئا. قال هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. قوله مجتاب النمار أي لابس الأزر من صوف مخططة، يقال اجتاب فلان ثوبا إذا لبسه، والنمار جمع النمرة، وكل شملة مخططة من مآزر الأعراض. فهي نمرة. وقال القتيبي: النمرة بردة تلبسها الإماء، وجمعها نمرات ونمار. قوله يتصدق الرجل أي ليتصدق، لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، كقوله تؤمنون بالله ورسوله أي آمنوا. قال رحمه الله: باب ثواب المنحة. ساق بالسند عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي. اللقحة، أحسن الله إليك. قال صلى الله عليه وسلم: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بمعناه، وزاد: إن أجرها لعظيم. اللقحة الناقة ذات اللبن، والجمع لقاح. الصفي الغزير. ساق بسنده عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منح منحة ورق أو منح منحة ورق أو هدى زقاق أو سقى لبنا كان له عد رقبة أو نسمة. قال: هذا حديث صحيح، حسن صحيح. قوله هدى زقاقا أراد هداية الطريق، وقيل أراد من هدى بالتشديد، أي أهدى وتصدق بزقاق من النخل، وهي السكة منها. ساق بسنده عن أبي كبشة السلولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 حسنة أعلاها منحة العنز، ما منهن حسنة يعملها عبد رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أتاه الله بها الجنة. فكل حث على النفقة والصدقة. فلو أن الإنسان عنده نوق، لو كان عنده نوق ثم أوقف ناقة أو تصدق بلبنها ومنح جيران هذه المنيحة ومنح جيرانه من لبنها، هنيئا له، فإن الله عز وجل يخلف عليه خيرا. نعم. ويدخل في هذا لو كان عنده بهيمة وعنده اللبن وهو فائض عن حاجته فيتصدق به، أو هو على كفايته لكن أعطى جيرانه بعض المرات ولو الشيء القليل فيدعون له بالبركة ويخلف الله سبحانه وتعالى عليه خيرا. ويلحق بهذا كل ما يكون عند الإنسان من لبن، من عسل، فلو عندي منح العسل مثلا فأعطي جيراني، أعطي الفقراء، أعطي كذا، فيخرج الإنسان مما عنده، سواء كان من لقاح الإبل إن كان عنده إبل، أو من لبن البهائم إن كان عنده بهائم، أو من عسل النحل إن كان عنده عسل، أو من خضار إن كان عنده زرع، أو غير ذلك من هذه الأشياء. يتصدق الإنسان ولا يكون الإنسان بخيلا، أعطي، أنفق ينفق عليك. فكل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على النفقة، ولا يقال هذا لما كان الصحابة فقراء فقط، فإذا كان هناك الفقر فيحث الناس على النفقة. لا يخلو مجتمع من فقراء، وأيضا حتى لو لم يكن هناك فقير فإن الإنسان يخرج ذلك هدية يتألف القلوب، فيتعود الإنسان أن يكون صاحب نفقة. ولهذا أيضا ينبغي أن نربي أبناءنا على هذا، إن أعطيته مصروفا مثلا ينفقه يعني على نفسه، أيضا أرشده إلى أنه يجعل شيئا من ذلك في سبيل الله، يعطي فقيرا، يعطي محتاجا، حتى يتعود على ذلك. لأن الإنسان يا أخواني إذا تعود على النفقة هان عليه المال بعد ذلك، إذا تعود من الصغر على أن ينفق الجنيه والأقل من ذلك صار في كبره كذلك ينفق المليون. في بعض الناس، فيه بعض الناس ينفقون الأموال ولا يبالون، وذلك لو تعود على ذلك منذ صغره. نعم. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن مسدد عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي. وقال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. المنحة أن تمنح الرجل أن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة حتى يحتل بها عاما أو أقل أو أكثر فينتفع بضرها ثم يردها فجائز، كعارية المتاع لينتفع به المستعير مدة ثم يردها، وكذلك الإفقار وهو أن يعطي الرجل دابته ليركبها ما أحب ثم يردها. يعني هذا نوع من الصدقة، أقول له خذ هذه الناقة عندك سنة احلب لبنها ويا لك، أو أعطيه ناقة أقول اركبها سنة، إن لم تكن حلوبا أقول اركبها سنة انتفع بها، هذه صدقة. أو أعطيه سيارة أقول له اركبها سنة ثم ردها إلي، هذه منيحة أي منحة أعطيها لأخي فينتفع بها ثم يرد إلي أصلها. نعم. ومنحة الورق أن يعطيه هبة أو صلة، وقال أحمد بن حنبل منحة الورق هو القرض، والمنحة قد تكون صلة على طريق الملك وقد تكون عارية كما جاء في الحديث من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. نعم. قال رحمه الله: باب فضل سقي الماء وإثم مانعه. ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقني. قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. قال: هذا حديث صحيح، وفيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحرم عليه الصدقة التي سبيلها المعروف كالمياه في السقايات واللبن يشربها الواردة عند ورود الإبل. وفي قوله لولا أن تغلبوا، وفيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحرم عليه الصدقة التي سبيلها المعروف كالمياه في السقايات واللبن يشربها الواردة عند ورود الإبل. وفي قوله لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، دليل على أن ظاهر أفعاله الشرعية على الوجوب، فرغبهم في الفعل بما استحبه وتمناه، وترك الفعل شفقا أن يتخذ سنة. نعم. يعني هذه فيه فائدتان. يقول: في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحرم عليه الصدقة التي سبيلها المعروف كالمياه في السقايات، فإن هؤلاء كانوا يسقون وهم العباس يسقون الماء من زمزم. ماء زمزم أخرجه الله عز وجل من الأرض، لكنهم أهل السقاية فيسقون ويحملون هذا الماء إلى من يشرب، فمثل هذه الصدقة لا تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصلها ما أخرجها الواحد من جيبه صدقة فيقال إنها أوساخ الناس، هذه الممنوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مثل هذه التي تخرج من الأرض أو مثل السبيل العام، فواحد مثلا صنع قنطرة وتصدق على الناس يمرون عليها، أو صنع مدرسة يتعلم فيها الناس، فهل أهل البيت يتعلمون في هذه المدارس أو يمرون من على هذه القناطر؟ نعم نعم. أما لو أخرج واحد من ماله وأعطى أحدا من هؤلاء من أهل البيت صدقة فهنا لا يجوز الأخذ منها، هذا إذا كان لهم نصيب من بيت المال كما كان على العهد الأول. أما إذا منع أهل البيت النصيب من بيت المال فهل يأخذون صدقة أم لا، نزاع بين أهل العلم، والراجح أنهم يأخذون من الصدقة إذا منعوا الحق من بيت المال. هذه فائدة. الفائدة الثانية أنه قال في هذا الحديث دليل على أن ظاهر أفعاله الشرعية على الوجوب، لأن النبي قال لولا أن تغلبوا لأن نزلت حتى أضع الحبل على هذا، لأن النبي لو نزل فسقى لاقتدى به الناس ونزلوا فغلبوا على هؤلاء، فدل هذا على أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم الشرعية أنها محمولة على الوجوب إلا لقرين، إلا لقرين تدل على الاستحباب أو قرينة أو نص يدل على الاختصاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مختص بهذا الفعل دون غير، يبقى الأصل هو الاقتداء، الأصل هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا دل دليل على عادة على أنه مستحب على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا تعمم أفعاله. نعم. ساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، ركي على رأس ركي يلهث، قال كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزلت له من الماء فغفر لها بذلك. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. ساق بالسندي عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه فقال أرأيت الضالة ترد على حوض إبلي هل لي أجر إن سقيتها؟ قال نعم في الكبد الحري أجر. الحر صلى الله عليه. قال نعم في الكبد الحر أجر. ساق بسندي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال رحمه الله هذا في الرجل يحفر بئرا في أرض موات فيملكها وما حولها وبقربها موات فيه كلى، فإن بذل صاحب البئر فضل مائه أمكن الناس رعيه، وإن منع لم يمكنهم فيكون في منعه الماء عنهم منع الكلى. وإلى هذا المعنى ذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي والنهي عندهم على التحريم، وذهب قوم إلى أنه ليس على التحريم لكنه من باب المعروف لأنه ملكه فلا يحل إلا بطيبة نفسه كسائر أمواله، وكما لا يجب عليه سقي زرع غيره من فضل مائه لا يجب سقي ماشيته. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له منع فضل الماء ولكن له طلب القيمة كما يجب عليه إطعام المضطر وله طلب القيمة، والأول أصح أنه يجب بذله مجانا لما روي عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وليس كالطعام وغيره من الأموال، ولأنه منقطع المادة غير مستخلف، والماء مستخلف ما دام في منبعه حتى لو جمع الماء في حوض أو خزنه في إناء فله منعه من غيره كالطعام، ولا يجب سقي زرع الغير لأنه ليس له من الحرمة ما للحيوان بدليل أن إطعام الحيوان عند تحقق الاضطرار واجب، ولا يجب سقي الزرع وهذا في الفضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه، فإن لم يفضل عن حاجته لا يجب أن يجود على الغير به. ساق بسندي عن أبي هريرة أراه يعني إذا كان عند الإنسان فضل ماء وزاد عن حاجته وهناك حاجة إلى ذلك حاجة أدمي أو حاجة بهيمة فأجب على الإنسان بذله إذا زاد عن حاجته واحتاج أدمي أو حيوان إلى ذلك، أما إذا لم يكن حاجة إلى ذلك حاجة اضطرار يعني فإنه يستحب فقط ولا يجب. نعم. نعم. ما لم يدخل في حرز وإنفاق عليه لإخراج الماء كالذي يضع طنبورا أو يضع ساقية أو يضع ماطورا أو كذا فحينئذ ما يجب عليه لأنه صار يتكلف هنا مؤنة. نعم. ساق بسنده رضي الله رحمه الله عن أبي هريرة قال أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف على يمين بعد يعني فاقتطعه بغير حق، اقتطعه بيمين، حلف أن هذا المال له وليس له. نعم. ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر أنه أعطى بسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب، يعني حلف كذبا، قال اشتريت هذه بخمسة وهو اشترى مثلا باثنين من أجل أن يرفع السعر على الناس. وبعد العصر، لماذا بعد العصر؟ هو لو حلف كذبا في أي وقت هذا حرام، لكن لماذا بعد العصر؟ لفضيلة هذا الوقت، يعني تحلف كذبا وبعد العصر، كما يقال بعد عصر الجمعة مثلا في هذا الوقت الفاضل. فكلما كان الزمان فاضلا كلما كان هذا أردع لك عن اقتراف المعصية، وكلما كان المكان فاضلا هذا أيضا أردع لك عن المعصية. كالذي يكذب في رمضان، الكذب حرام في كل وقت، لكن تكذب في رمضان، تكذب وأنت صائم. أو كالذي يكذب عند الكعبة، فالكعبة أمامه ويحلف على الريال والجنيه الواحد كذبا والكعبة أمامه، يعني ما ردعك وجودك أمام الكعبة؟ فإن المحرم إذن محرم، فالمحرم محرم في أي مكان وفي أي زمان، لكن يعظم التحريم كلما كان الصارف عن هذه المعصية قويا، كالزمان الفاضل وكالمكان الفاضل. نعم. ورجل منع فضل ماء فإن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ما لم تعمل يداك، هذا ما أخرجته لك من باطن الأرض لم تتكلف فيه شيئا، فلماذا تمنعه الناس؟ نعم. قال هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد عن سفيان: وجعل اليمين بعد العصر في اقتطاع المال، فقال: ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع، فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشاش الأرض. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أبي هريرة وابن عمر. وخشاش الأرض هو هوامها بفتح الخاء، والخشاش بالكسر العود الذي يجعل في أنف البعير ما كان منه في العظم، والعيران ما كان في اللحم، والبرة في المنخر، ويقال البرة حلقة من صفر تجعل في أنف البعير، فإن كان في شعر فهي خزام. فإن كان من شعر فهي خزام. طيب نكتفي.